بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ففيها التنبيه، تنبيه العباد على سعة فضل الله سبحانه وتعالى، وعلى سعة جود الله سبحانه وتعالى، وعلى إكرامه وإنعامه على عباده سبحانه. ولكن أكثر الناس لا يقابلون هذه النعم، ولا يقابلون إحسان الرب سبحانه وتعالى إليهم بالشكر والعبودية. وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. يتذكر دوما الإنسان إحسان وإنعام الرب سبحانه وتعالى عليه، والمطلوب أن نقابل هذا الإنعام وهذا الإحسان من الله تبارك وتعالى بمزيد من الإحسان، سواء في اتمام الإنسان للعبادة أو في معاملة الناس مع الخلق. لا يعاملهم إلا بالإحسان والجود، كما أن الله سبحانه وتعالى قد أحسن وتفضل عليه. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ودوما الإنسان يبقى لا ينظر إلى ظاهر عمله، ولكن أيضا ينظر إلى باطنه، وأن باطن الإنسان هو محل نظر رب سبحانه وتعالى. فالله تعالى ينظر إلى القلوب، لا ينظر إلى ظاهر العبد ولا إلى الأبدان والأجساد وصور العباد، ولكن ينظر إلى قلوبهم التي في صدورهم. فكما أن الإنسان بيتزين في ظاهره، فلا بد أن يزين هذا الباطن، حيث أنه محل نظر الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي يعلم يقينا أن ربه سبحانه وتعالى مطلع على ما بداخله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يبقى دايما كده أتذكر لا، فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، قد أحاط بكل شيء علما، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لبيان عظمة القرآن، وأنه هو الكتاب المهيمن على الكتب السابقة. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. فهيمنة القرآن على الكتب السابقة، وأن هذه الشريعة هي الشريعة الناسخة للشرائع السابقة. شريعة الإسلام هي الشريعة الناسخة للشرائع السابقة. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فهو مبين للمسائل وموضح أيضا للمسائل ومزيل للإشكالات. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، وهدى يبقى نهتدي من خلال توجيهات القرآن، وأيضا بنهتدي من خلال تعليمات وإرشادات الكتاب إلى طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم، حتى نأمن من الزيغ وحتى نأمن من الانحراف. يبقى الإنسان لابد أن يأمن على نفسه من الزيغ ومن الضلال وكذلك من الانحراف. لا سبيل لنا إلا بتفعيل القرآن، ولا سبيل لنا إلا أن نستضيء بنور القرآن. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، بيان لأنه لا يستفيد من القرآن إلا المؤمن. كما ذكرنا قبل ذلك أن اللغة التي نقرأ بها القرآن هي لغة الإيمان، حتى تكون الاستفادة من كتاب الله تبارك وتعالى ليس عبارة عن إقامة الحروف. يبقى قد يستزيد الإنسان من القراءة ولكن لا حظ له ولا نصيب مما قرأ أو استمع إلى آيات الرحمن. المطلوب أن احنا نفعل ما نقرأ أو ما نستمع إليه من آيات الله تبارك وتعالى. فلدائما الإنسان لابد أن يحدد الهدف من قراءته، ولابد أن يؤكد على نفسه ما هو الهدف الذي من خلاله أقرأ القرآن. يبقى أنا الآن سأقرأ القرآن، يبقى لماذا أقرأ القرآن؟ وأكد على نفسي أنني أقرأ القرآن لأن فيه ما هو المطلوب وما سنحاسب عليه ونجازى على أساسه عند الله تبارك وتعالى. هذا بيتطلب الفهم والاستيعاب، وأن نقف على المعاني وأقف على إرشادات وتوجيهات هذه الآيات، لأنه ده المطلوب أن أفعله في واقع حياتي. لذلك وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، ومرت آيات كثيرة جدا في بيان أن هذا القرآن لا يستفد به إلا المؤمن. لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وأيضا لما افتتحت سورة البقرة، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. وكما استمعنا آيات هو هداية عامة، يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يبقى هداية عامة للناس. لكن من يوفق إلى ذلك؟ المؤمن، لأنه بيعلم أنه المطلوب هو القراءة والاستيعاب ثم التفعيل والتنفيذ. أفعالي كلها ينبغي أن تكون وفق ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، سلوكياتي ينبغي أن تكون وفق ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، أقوالي أفعالي حركاتي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إزاي أنا أحقق الآية دي؟ يبقى من خلال تفعيل ما أقرأ وما أتعلم من كتاب الله تبارك وتعالى، فيه تفاصيل كل ما نحتاج إليه في لصالح الدنيا والدين. وقد جئناه بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى في تفاصيل كل ما نحتاج إليه، سواء كان لتحقيق مصالح الدنيا أو مصالح الآخرة. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. وربنا سبحانه وتعالى هيفصل بين العباد في يوم الفصل، في يوم القيامة، يوم الجمع، عندما يجمع جميع الخلق ويقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو الذي سيفصل بين العباد. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يبقى إن أول فصل كان ميقاتا، يبقى ده اليوم الذي سيفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى في أعمال العباد، حيث يجازون على ما قدموا من أعمال. ونتيجة هذا الجزاء والحساب أو نتيجة هذا الحساب، إما أن يساق الإنسان إلى جنة وإما أن يساق إلى نار. من عمل صالحا فلنفسه وأن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ربنا سبحانه وتعالى أبان لنا الطريق وحذرنا سبحانه وتعالى من الانحراف، وضرب لنا الأمثلة عن أمم سابقة كذبت الرسل وردت ذلك الحق ولم تفعل ذلك في واقع حياتها، فانحرفت عن منهج ربها وانحرفت عن صراط ربها المستقيم، فلم يكن لهم إلا مآل، فلم يكن لهم من مآل في الآخرة إلا النار. ده بالإضافة إلى ما أنزل الله عز وجل عليهم من العقوبة كانت نتيجة لانحرافهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى هي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. يبقى عن علم سبحانه وتعالى وهو العزيز. الكل تحت قهري وتحت سلطاني. الكل تحت قهري وتحت سلطاني. عليم سبحانه وتعالى بجميع الأشياء وجميع الأحوال. عليم سبحانه وتعالى بجميع الأقوال والأفعال وكل ما صدر الإنسان. فالله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. كل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أصر القول ومن جهر به وأنه استخف بالليل وسارب بالنهار. يعني ما فيش كده يعني لحظة واحدة بيغيب فيها الإنسان عن رب سبحانه وتعالى. سواء كان بليل أو نهار. سواء كان في جمع من الناس أو كان منعزلا منفردا. فأمره لا يخفى على الله تبارك وتعالى. سواء تكلم وجهر في القول أو استصر بذلك القول. يعني ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. يعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وبالتالي لابد من العبد أن يكون مستحضرا لهذه المشاهد. ونتذكر دوما ما قال لقمان عليه السلام لولده في موعظته: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الإنسان دائما بيركن إلى رب سبحانه وتعالى ويعتمد على رب سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار. فتوكل على الحي الذي لا يموت. فتوكل على الحي الذي لا يموت. فتوكل على الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل على الله هي ثمرة الإيمان. توكل على الله ثمرة الإيمان. يبقى عشان الإنسان كده يزن ما عنده من إيمان، انظر إلى درجة توكل هذا الإنسان على رب سبحانه وتعالى. هو أنه يعتمد على رب سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار في كل صغير وكبير. لا يركن ولا يلتفت بقلبه إلى غير الله تبارك وتعالى. مع أخذ بالأسباب المشروعة. إنسان يبقى يأخذ بالأسباب المشروعة تعبدا لله سبحانه وتعالى. أما القلب فإنه لا يلتفت لغير الله تبارك وتعالى. قلب المؤمن لا يلتفت ولو كانت التفاتة يسيرة لغير الله تبارك وتعالى. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يبقى لابد الإنسان أن يعرف قيمة ما معه من ذلك الهدى. وإنك على الحق المبين. حق واضح بين. ليس هناك مجال للشك أو التردد. فلا يستطيع أحد أن يشككك في كلام ربك سبحانه وتعالى. وبالتالي إنك على الحق المبين. حق واضح وظاهر. لكن على ذلك حتجد من يعاند ومن يكابر ومن يرد ذلك الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. يبقى هؤلاء يعني لا يسمعون ولا يستمعون إلى الهدى. فالله تعالى أصم أذان هؤلاء. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يبقى أساسا ختم الله عز وجل على هذه القلوب وطبع الله عز وجل على هذه القلوب. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال الله آنفا. ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا هوى أصحاب هوى. فهتجد صاحب الهوى كده لا يستوعب، وهتجد أن الله سبحانه وتعالى قد طبع على قلبه وجعل على قلبه الران كنتيجة لما اكتسب من ذنوب وأثام ومعاصي ومخالفات. ومنه من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلبه. فأنت لا تتعجب أبدا، يعني الكلام واضح والكلام بين، ما يحتاجش إلى بيان ولا تفسير أكثر من ذلك، لكن مع ذلك حرموا من الفهم. يا ترى لماذا؟ لأن الله تعالى ختم على قلوب هؤلاء. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يا ربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء لا ينتفعون بحواسهم، وإن كانوا ينتفعوا بها في أمور الدنيا لكن لا ينتفعون بها على الحقيقة. إنك لا تسمع الموتى، الميت مش هيسمع مثلا لو وقف الإنسان كده على ميت أو على قبر إنسان ميت وظل يتكلم فإنه لا يستجيب لك. وكذلك أيضا ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، ده هو به الصمم، لو اتكلمت معاه مش هيسمع، فما بالك يعني هو أصم وولى مدبرا، مسافة بينك وبينه بعيدة، ده هو لو كان قريبا منك ما سمع ما تتكلم به. أما لو أساسا أصم وبعيد يبقى مهما أرفع في صوتي فإنه لا يصل إليه، ده هو لو كان أمامي لا يسمعني، فما بالك وقد ولى مدبرا. يبقى ده تأكيدا على أنه لا يسمع، وإن سمع فإنه لا يفهم ولا لا يستوعب ولا يستجيب. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وكما أيضا بينا أن الله سبحانه وتعالى أثبت لهم السمع، وأنه من يستمع إليك وجعلنا على قلوب أكنة أن يفقهوا وفي أذنهم وقرا. إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذنهم وقرا. يبقى على ذلك لا تتعجب، الكلام واضح، يعني الكلام واضح كلام بين، قلنا الكلام أساسا لا يحتاج إلى تعليق، ومع ذلك هم لا يفهمون، لا يفهمون لماذا؟ حرموا أن ينتفعوا بهذه الحواس. ذلك إنسان لو لم يفهم الكلام يبقى يعيد الكرة مرة ثانية حتى أفهم، لأن المكتوب أن أنا أفهم الآيات، مش المكتوب أن أنا أقرأ فقط الآيات أنا أقيم الحروف والألفاظ، ده المكتوب أن أنا أفهم. وبالتالي كما بينا قبل ذلك حال الطالب، يعني الطالب كده لا يصلح أنه يقرأ وبالتالي هذه المسألة لا يعلمها ينتقل لغيرها ولا يهتم بالولاة، ده هو أساسا يبقى لابد الاهتمام بالأولى ثم الثانية وكذا، ده حاله أساسا، حاله لا يفوت جملة واحدة إلا ولا بد أن يفهم هذه الجملة، وعلى ذلك حيختبر في هذا الأمر. فكذلك أنا لا أنتقل من آية إلى أخرى إلا بعد الفهم والاستيعاب، ثم أنظر إلى ما أرشدت إليه الآية من سلوكيات أو أعمال أو أخلاقيات أو اعتقادات، أن المطلوب أن أنا أفعل الآية، لن أفعل الآية إلا بعد الاستيعاب وبعد الوقوف كده مليا أمام الآية لأنظر ما هو التوجيه والإرشاد المستفاد من هذه الآية، ثم أنظر إلى كيفية التفعيل والتطبيق، كيفية التفعيل والتطبيق. لذلك قال الله تعالى وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، يبقى هو أعمى فبيضل الطريق، محتاج إلى من يرشده، يرشد الرجل في أرض الضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم كما قال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى هذا أعمى، يبقى حيضل الطريق، بيضل الطريق لأنه لا يبصر الطريق. يبقى أنا بالنظر كده بالعين أرى الطريق أبصر الطريق، وبالتالي أتفادى بقى أتفادى أي حواجز، وكذلك أتفادى أن أقع يعني في مثلا حفرة أو غير ذلك، يا ترى ازاي حتى تفادى؟ لأنني أبصر الطريق، لكن هذا لا يبصر الطريق فلا تأمن عليه، فلا تأمن. كذلك هذا لا يبصر الطريق، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى دي حقيقة العمى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. ليس حقيقة العمى هو في فقدان الإنسان لبصره، ولكن ده عمى عرفي، عمى عرفي. ولكن العمى الحقيقي إن هو أساسا يعني يبصر الأشياء ولكنه ضل عن طريق ربه المستقيم. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. مين اللي حيستمع ومين اللي حيستفيد؟ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. يبقى اللي يتبع الذكر هو ده اللي بيستفيد، لأن المطلوب كده. يبقى أقول لك أن الله تعالى قال كذا، هل المطلوب أن أنا بحفظك الجملة وبالتالي حتى تردد الجملة، ولا إيه المطلوب من كده؟ الله عز وجل أمرنا بالصلاة، هل المطلوب أحفظ بقى أحفظ هذه الآية أو أحفظ هذه اللفظة وبالتالي أرددها وبالتالي بقى أنا أتمنت ما هو المطلوب؟ لا، ده المطلوب أن أنا أفهم وأستوعب ثم أفعل هذه الآية. أقيم الصلاة، يبقى أنا حفظت الآية كده أنا أتممت الواجب الذي أوجبه الله عز وجل علينا؟ لا، ده أنا عرفت ما هو الواجب. يبقى لسه الخطوات التالية أن أنا أنظر إلى تفصيل هذا الأمر كيف أطبقه، ثم بعد ذلك أتقدم إلى التطبيق. ده المقصود، فكذلك المقصود من استماع الآيات. لذلك كما قال ربنا سبحانه إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يبقى أنا أساسا كيف أتعامل مع القرآن؟ يبقى دي قواعد كده موضوعة في قلبي، إن أنا صورة التعامل مع القرآن أن القرآن هو رسالات من الله تبارك وتعالى إلي، هذه رسالة توضح ما هو المطلوب، وعلى أساسه سأحاسب وأجازى يوم القيامة. يبقى لا بد أن أنا أقف وأستوعب ثم أستسلم وأنقاد للتوجيهات والإرشادات والتعليمات المستفادة من الآيات. وإذا وقع القول عليهم، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يبقى بس امتى هيبقى على يقين؟ لما تنكشف بقى هذه الحقائق، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ما كانوا بيكذبوا، كانوا لا يؤمنون بالغيب، ولما أصبح ذلك الغيب شهادة عند ذلك يعلنون الإيمان، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ومرت علينا الآيات كيف أنهم عند المعاينة كانت أمنية هؤلاء أمنية واحدة، لو ردوا مرة ثانية إلى الدنيا لكي يعملوا صالحا فيما تركوا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ما أساسا دعوناكم إلى ذلك، والرسل دعوا قومهم إلى ذلك، لكن هؤلاء استكبروا واستطالوا على رسل الله، وكذلك الحق بهم الإيذاء وردوا هذا الحق. وبالتالي لكن لما يعينوا هذا الأمر عند ذلك يزورون الندم والتأسف والحسرة والتألم، وكانت منهم هذه الأمنية لو عادوا مرة ثانية إلى الدنيا ليعملوا صالحا فيما تركوا. يبقى ده حلهم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. طبعا هو بيقول الكلام ده، أنت تظن أنه صدق؟ أقول لك لا، هو كاذب. إنها كلمة هو قائلها، ده بكلام فقط، يعني كلام فقط نتيجة الموقف، لأن الله تعالى كما قال ولو ردوا لعادوا لمنوه عنه وإنهم لكاذبون. يبقى أنت ساعة الموقف كده يقول أنا تبت إلى الله تبارك وتعالى وأفعلن كذا وكذا. طيب لما كشف الله عز وجل عنه يعني ذلك الضر وأزال الله عز وجل عنه هذه الغمة، ف فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مس. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. حتجد ده حاله، لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. كانوا بيكذبوا بالآيات دهية، يعني بيكذبوا. طب لما جات المعينة، لما أخرج الله عز وجل عليهم هذه الدابة التي تكلم الناس، ودي من أشراط الساعة الكبرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لن تقوم الساعة ترى 10 آيات منها يعني هذه الآية ألا وهي الدابة يعني التي أخرجها لهم ربنا سبحانه وتعالى الأرض تكلم الناس. فعلى ذلك هذا مؤمن وهذا كافر، لكن يا ترى ما ولما يشوفوها يؤمنوا؟ لا، ده إما إن هتطلع هي بعد ما تطلع الشمس مغربها، أو لو كانت هي يعني تظهر أولا كان في إثرها طلوع الشمس مغربها، عند ذلك يغلق باب التوبة، عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر لو طلعت شمس المغرب كان في إثرها خروج الدابة، ولو كان خروج الدابة أولا كان في إثرها طلوع الشمس المغرب، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لذلك هم حيوقنوا بأن ده حق فعلا، لكن بعد فوات الأوان، فات الأوان، يبقى فات الأوان، وصلت روح الحلقوم. لو تاب لا ينتفع بذلك، طلع الشمس المغربة لو تاب لا ينتفع بذلك، خلاص انتهى. يبقى أغلق باب التوبة على هذا الإنسان. وإذا وقع القول عليهم يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما يبين إذا أخرج هذه الدابة للناس ورأوا هذه الآية، ورأوا أن الآية التي أخرجها الله ربنا سبحانه وتعالى الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقولون، كانوا يعني مصدقين بذلك، كانوا بيكذبوا بآيات ربهم سبحانه وتعالى، كانوا يكذبون بالبعث، وكانوا يكذبون أيضا بهذه الأشراط إلى غير ذلك. فعلى ذلك لما يعني إذا خرجت طلع الشمس المغربة ورأى الناس آمنوا جميعا، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لن تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد أن تكون على يقين وأن تؤمن بذلك الغيب. لذلك أول يعني صفة بيذكر بها المؤمن الذين يؤمنون، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. احنا بنؤمن بالله سبحانه وتعالى وغيب بالنسبة لنا، نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيب بالنسبة لنا، نؤمن بالملائكة، نؤمن بالجنة بالنار، كل دي غيب أساسا، كل ذلك غيب. وبالتالي لكن ده الإيمان، العبد بيختبر بكده، اختبر هل بتؤمن بالغيب أم لا، إيمانه بالغيب. مش الإيمان بالغيب معناه إيمان كده مجرد، لا، كما ذكرنا قبل ذلك كما نؤكد إن الإيمان ده بيستلزم عمل، مفيش فصل أبدا ما بين الإيمان والعمل. إن كنا إحنا بندرس بعض كتب العقيدة ودرسنا وتعرفنا على رب سبحانه وتعالى، تعرفنا على اليوم الآخر، لكن أثر الإيمان ده لابد أن يكون هناك أثر الإيمان على واقع حياتي، على سلوكياتي. إحنا بنتحرك من خلال هذه القواعد التي تم ترسيخها في القلوب وتم غرسها في القلوب. أي مسألة مسألة الإيمان أطمئن كده أنني قمت بغرسها في قلبي، ثم أنظر يا ترى غرست غرسا صحيحة ولا لا، يبقى إنبتها زي كده. الغرس أنت بتجيب الغرس تضعه في الأرض، هل مجرد وضعته في الأرض انتهى؟ لا، ممكن أضعه في الأرض كده ولا يكون منه الإنبات. فأنا متى أعلم أن هذا الغرس كان صحيحا؟ لما يظهر الإنبات. وكذلك كل مسألة مسألة الإيمان المطلوب أن أنا أقوم بغرسها في قلبي. خلاص غرسناها لما انتهاش الموقف لسه، لغاية لما أرى إنبات بقى هذه المسألة على واقع حياته. وكثيرا ما نؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على هذه المسائل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. أنت بتتكلم كتير يعني بتدخل في اللغو في الكلام، يبقى خلي بالك ده صدى لوجود خلل في الإيمان. يبقى ده احنا استدلينا بالخلل منين؟ ده الإيمان احنا لا نراه، ده الإيمان ده محله في القلب وليس لنا اطلاع على ما في قلب الإنسان، لكن ظواهر الأعمال بيستدل من خلالها. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى حال الزنا كده خلع ثوب الإيمان. ما الذي قال لنا ذلك؟ احنا رأيناه شفناهوش، يعني ترى احنا بنرى الإيمان ده لا نرى، لكن السلوكيات يستدل من خلالها. ولذلك الإيمان بضع وستون شعبة، منها أدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق. يبقى لما بيميت الأذى عن الطريق يبقى عند ذلك هذا رجل مؤمن، لحركه لذلك الإيمان. إلا حركه أنه يزيل الحجر ده من الطريق، الإيمان. يبقى احنا استدلينا بالأعمال الظاهرة دهية على إيمان هذا العبد. وإنت أساسا مش احنا نستدل كده، لكن إنت أساسا تعلم أو تعرف ما عندك من إيمان من خلال التطبيقات. الإيمان دايما لو غرس غرسا صحيحا رأينا ذلك الإنبات. احنا وضعنا البذرة في الأرض وبالتالي صببنا عليها الماء، ثم بعد ذلك رأينا أنها خرجت منها النبتة الزرعة. يبقى هذه الإنبات أو خرج، مع أن البذرة كانت في بطن الأرض لا نراها، وصببنا عليها الماء لا نرى ما التفعيل، لكن احنا عرفنا أنها هي أصبحت حية لما ظهر الإنبات، ظهر الإخضرار كده على ظهر الأرض، فعرفنا أن هي يبقى دي أصبحت حية، يبقى نبات أو ظهر ذلك النبات بظهر على الأرض. كذلك الإيمان غرس في القلب، يظهر أثر هذا الإيمان على سلوكيات الإنسان. يبقى الإيمان بالغيب ده، يبقى نحن بنؤمن بالله سبحانه وتعالى، نؤمن بالملائكة، بنؤمن بالكتب، نؤمن بالرسل، نؤمن بالجنة والنار، لكن احنا الإيمان بتاعك ده عايزين نشوفه يعني أثره عليك، أثره بقى. نؤمن بالجنة والنار، يبقى بيفعل المخالفة كده وبيؤمن بوجود النار. ما انت لو بتؤمن بوجود النار وان يعني ان هتبقى يعذب فيها الانسان المخالف لرب سبحانه وتعالى، طب ازاي انت بتتجرع على فعل المخالفة؟ بتؤمن بالجنة وادي الطريق للجنة، طب لماذا لا تفعل؟ ولماذا ايضا لا تخطو هذه الخطى الى الجنة من خلال امتثال الاوامر واجتناب النواهي؟ يبقى هو إيمان احنا مصدقين بالجنة مصدقين بالنار، لكن أثر التصديق ده هو. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. يبقى مشفق على نفسه، وبالتالي إيه اللي خلاها يبذل الطاعات أو يمتثل أوامر ربه؟ يبقى خوف هذا الإنسان على نفسه من عقاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، آية أو عبرة أو عظة لمن خاف عذاب الآخرة، خايف. يبقى لابد أن أنا نظر الخوف، والخوف ده مش يعني شعور أنا حنظهره أو حالة كده هتبقى تنتبه الإنسان يظهرها فقط، لا، الخايف ده يبقى لا يفعل المخالفة. يبقى خوفه هيستدل من خلال ترك هذا الإنسان المخالفة، خوفه أيضا يبقى هيستدل من خلال أنه هو تفعيله لأوامر رب سبحانه وتعالى. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا مما يكذب آياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياته ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. نرجع عن كلام إذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. تم بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.